تلاوه مباركه من قارئ طيب مجيد مع فضيله الاستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المشاوي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. إن من فضل الله وأن قلت من حق Oh! سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل Why? شفقة السماء وانشقت السماء فأما من أوتي كتابه يا رب بحق هذا القرآن أدخلنا الجنة واجعلنا جميعا من أهل الكتاب الذين يؤتونه بيمينه. آمين. أيوة مولانا. فأما من أوتي كتابه بيمينه Thank you. التأويل بثاني وحياة المصطفى. يا سلام، الله أكبر الله أكبر. والله يا أعياد المحروف على I Yeah. فلينظر الإنسان مما خلق. والله وفيما هو مما يا حاج محمود. خلق مما مما زي ما قال الشيخ وفيما هو مما حفوا عما. اشغل بيك. انا قاعدين معاك للفجر والله ما عاوزين تمثل الظهر. الذي خلق فسوى الله العظيم.